فجاءت في حديث ابي كبشة الانماري رضي الله تعالى عنه: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. اما في رواية ابي هريرة عند مسلم فهي: ما زاد الله عبد ما تواضع احد لله الا رفعه. ثم لو اننا تلمسنا الاحاديث التي اقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناها كثيرة، لكن القسم انما يأتي لنفس الانتباه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيتحدث عن اخبار القيامة وسيقول ناوي، او عن اخر الدنيا، او يتحدث عن امور من الامور المغيبة فيقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. ويقولون: كان اذا اقسم فاراد ان يغلظ القسم قال: والذي نفس ابي القاسم بيده. كان يحلف وايم الله والله وتالله. وذلك لنعرف ان الحلف بالله عز وجل مباح لتأكيد الامر، ولكن الله عز وجل نهى عن اتباع كل حلاف مهين الذي يهين حلفه، يكسر الحلف ولا يراقب ذلك الحلف. بل ان الحديث في صحيح البخاري، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في امر الحلف، كله على تحديد اخبار ماضية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث موجود في البخاري في كتاب الايمان والنذور، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كفارة الرجل عن يمينه خير من ان يهمن ان يؤدي اليمين التي فيها جور على اهله. وفي ذلك يقول ابو بكر الصديق رضي الله، يعني جاء في البخاري عن ان ابو بكر الصديق كان اذا اقسم قسما ابره، حتى نزل في كتاب الله كفارة الايمان، فكان اذا حلف على امر فوجد ارشد منه اتى التي هي خير وكفر عن يمينه. ذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلاما نحو هذا: الاثم اشد اذا اجحف الرجل باهله من ان يكفر عن يمينه. لان الكثير من الناس يأتون في مسائل الايمان ويجعلونها عائقا وحاجزا يمنعهم من الصلة والبر. ولذلك فالله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عربة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل يمين الله عز وجل حاجزا يمنعك من البر والتقوى. فيقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم وجد ارشد منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فالصدقة هي الامر الاول الذي حلف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وانها ما نقص مال عبد من صدقة. والاحاديث حول الصدقات وبركتها في الاموال احاديث كثيرة، لو وضعها الناس نصب اعينهم لما وجدت بابا من ابواب الصدقات الا كمل. لكن الناس عندما لا يصدقون قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قسمه تظهر هذه الحاجات التي عندنا. فلو ان السائل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم انه ما فتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر، فكف عن المسألة الا عند الحاجة الضرورية الماسة. ولو ان الناس ايقنوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وعد المنفق بالخلف فلا تنقص الصدقة من المال لما وجدت بين المسلمين معوذا، ولا وجدت بينهم في السؤال ملحفا. لا تجد محتاج ولا تجد ملح في المسألة، لان ما الذي يدعو الى الالحاح وغيره سيعطيه. وانت ترى السائلين يلحون في المسألة والواجدين يعرضون عن الانفاق، وذلك يدل على ان القوم ما عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرفوه ما صدقوه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم. ثلاث اقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. قلنا ان عبد هنا تعني مسلم، لان الصدقات من الكافر انما يثاب عليها في الدنيا ولا تبقى له الصدقات في الاخرة. لكن الحديث حديث رواية مسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فكأن غير المسلم اذا تصدق فان الله يخلف عليه في الدنيا ولا ثواب له في الاخرة، لان الثواب في الاخرة قرين الايمان. لذلك فانه ينبغي على العبد ان يحرص على الايمان حتى يحفظ ثواب العمل، يعرف الايمان ويحافظ عليه حتى يحافظ على ثواب العمل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير موضع من أحاديثه ثواب الصدقات والأجر الذي أعطاه للصادقين. فإذا كانت ما نقصت صدقة من مال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مضاعفة ثواب الصدقة بقوله: إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل، مثل الجبل. والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بهذه الاحاديث في المدينة، والمدينة والمدينة محاطة بجبال، من اكبرها جبل احد. فلما حاولت انظر الى احد واتذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قلت ان الجبل تسير السيارة حوله الوقت الطويل لا تقطعه، والله جل قدرته يعطي الثواب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، انما يحدث من لا يجد الا التمرة، من لا يجد الا التمرة، فيأمره بالصدقة بشق التمرة. لكن لا ينبغي ان نتصور ان صاحب الالوف او صاحب المهين يتصدق بشق التمرة فتمنع عنه لمح النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فيقول: سبق درهم 1000 درهم. فليست كل الصدقات متساوية في العطاء. قد ينفق الرجل 1000 درهم وينفق الاخر درهم ويسبق الدرهم 1000 درهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة وانت صحيح شحيح. صحيح يعني لا تدفع الصدقة ترجو بها اجابة الدعاء بالشفاء. شحيح لا تجد المال الذي يكفيك. فهذه خير الصدقة. من اجل ذلك فان العبد اذا كان مطالبا بالصدقة وهو صحيح شحيح فلا يقال ان الصدقة انه اذا مرض لا تطلب منه الصدقة، ولا اذا اغتنى لا تطلب منه الصدقة، انما يطلب منه المزيد. المزيد اذا مرض او اذا احتاج، اذا كان عنده من مريض، اذا كان عنده مأزق داخل امتحان او غير ذلك، يخاف من شيء، يرجو من الله عز وجل اجابة دعاء اكثر من الصدقات. واذا كان قد ايسر، ازداد ماله، كثر ما عنده، فانه يرجى ان يكون اكثر صدقة. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقات باساليب متنوعة كثيرة، لو احاط بها الناس لما وجدوا لهم بابا ينجون به الا بالصدقات. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضول الاموال قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني عنده دابة بيركبها وعنده دابة زائدة، فليعد به على من لا ظهر له. يبقى امر بالصدقة بالرواحل. اتصدق بجمل، ببغلة، بدابة يركبها. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وقد يلحق بفضل الظهر ان تركبه في سيارته. واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تحمل له عليها متاعه، وهي الدابة دابته، وانت ستعينه في دابته، ليس في دابتك انت، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تعينه في ركوبها او تحمل له عليها متاعه صدقة. هذا معلوم باب الصدقات. وليس هذا من فضل مالك، انما هو من فضل قوة بدنك. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول هذا الحديث: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفا من الفضل حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل، حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل. ذلك يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بامر التكافل، لان الرزق رزق الله رب العالمين يضعه في ايدي الناس اختبارا وابتلاء. اقوام في ايديهم الارزاق الاموال، واقوام اخرين يحتاجونها، ليبلو بعضنا ببعض، لينظر ماذا يفعل الفقير الفاقد من الغني الواجد، وماذا يفعل الغني الواجد اذا وجد الفقير الفاقد. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى تعهد ألا تنقص الصدقات من الأموال. فينبغي أن نثق في وعد الله رب العالمين، ينبغي أن نثق في وعد الله رب العالمين، وأن نظهر لله عز وجل منا ذلك في كل وقت نرى فيه بابا من أبواب الصدقات. ما نقص مال عبد من صدقة. وقلنا انه جاءت هنا نكرة في سياق النفي لتفود العموم، يعني مهما كبرت الصدقة فلا تنقص من المال. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثقوا في ذلك العطاء، وثقوا في ذلك العطاء. فكان منهم ابو بكر الصديق الذي تصدق بكل ماله، ومنهم عمر بن الخطاب الذي شطر ماله وتصدق به، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي تصدق يوم العسرة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقة، فلما دعا مرة اخرى تصدق بمثلها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد، ما ضر عثمان ما فعل بعد. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثقتهم في الصدقات في وعد الله رب العالمين امر جليل، حتى ان ابا طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ان احب مالي الي بيرحاء، حديقة بستان في بئر يسمى بيرحاء، يعني ماءه في وسطه، ان احب مالي الي بيرحاء. فقال: فاجعلها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، انه مال رابح، انه مال رابح، اجعلها في الرحم. فقسمها رسول الله، فقسمها ابو طلحة بين ارحامه. احب مالي الي، اراد ان يبقى ذلك المال له في الاخرة. وان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم نخلة عند جاره يأتيه منه يحتاجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيه اياها بنخلة في الجنة. فأبى الرجل. فقال اخر: يا رسول الله، له حائطي بهذه النخلة. فلما وافق الرجل واعطاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع. الرجل اسمه ابو الدواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم لأبي الدواح من عزق، كم لأبي الدحداح، كم لأبي الدحداح من عزق دواح في الجنة. فصار الرجل من المبشرين بالجنة. يعني الاول ماذا فقد؟ فقد البشارة بالجنة. والثاني ماذا كسب؟ كسب البشارة بالجنة. الكلام على امر الصدقات يا اخواني كلام لا نستطيع ان نستوعبه، والكلام في مثل هذه الامور انما يحتاج منا الى ثقة في الله حتى نفعل، حتى نتصدق بما عند الله رب العالمين. وتنقل بعض كتب السنة نقل النسفي في تفسيره عند قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ان رجلا سمعها وكان لا يملك الا جملا فنحره وقسمه على الناس. ثم لما لقي الرجل الذي سمع منه ذلك القول في حج نادى عليه، قال: ورأيته قد نحل جسمه يقول لي: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالثقة بما عند الله عز وجل تجعل العبد لا ينحف في امر الدنيا، ويجعل بذل الدنيا عنده هينا. في مقابل هذا فانك ترى اقواما يتمسكون بالدنيا كأنه لا حظ لهم غيرها. هؤلاء يقال لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي. يعني ان من احسن الظن في الله رب العالمين فانفق واعطى ظانا ان الله لن يبخل عليه فالله عند ظنه، وان من امسك ولم ينفق خشية الا يفتح الله عز وجل عليه فان الله عند ظنه، عند ظنه يكون عند ظن هذا لانه جعل ظنه بالله كذلك. وانك لترى الكثير من الناس يمسكون الاموال قاهرين نواهب الدهر نعدها للزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة سبحانه: يسبني ابن آدم وليس له ان يسبني، يسب الدهر وانا الدهر. فكأنه يخاف من تقلب الدهر، والله هو الذي يقلب الزمان. فمن ادخر لتقلب الزمان تقوى لله وطاعة فالله عند حسن ظنه، ومن ادخر مالا منعه عن مصارفه وحاجاته فقد اساء الظن بالله فالله عند ظنه. لذلك يا اخوة الاسلام، فان العبد ينبغي عليه ان يدخر من ذلك الذي لا يضيع. فان الادخار يعني قد تدخر في بنك من البنوك وتقول البنك ده موثوق فيه، ثم ترى العملة التي ادخرتها قد انهارت واصبحت لا تساوي شيئا، او تدخر في بيت وترى المدخر قد سرق، او تدخر وترى ان الله لما اسأت الظن اعطاك من سوء ظنك فجاءت نواهب الدهر فاخذت ذلك الذي ادخرت. لكن من كانت ثقته بالله اكثر من ثقته في زرعه او تجارته او زوجه او ماله فان الله يخلف عليه ويعطيه. وقد تكون الامثلة على ذلك تعطي طمأنينة. يعني عبد الرحمن بن عوف هاجر مهاجر وترك المال وفتح الله عز وجل عليه. ابو بكر تصدق وفتح الله عز وجل عليه. عثمان اعطى المال وفتح الله عز وجل عليه. وكثير من الناس، وكان الليث بن سعد فقيه مصر المعروف، كان له مال عريض وكان دخله يربو على 80,000 دينار، ويمر العام عليه وليست عليه زكاة، لأن الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. فكأنه يمر عليه العام ولم يدخر 10 دنانير حتى يصبح عليه زكاة، لم يدخر منها 10 دنانير، وذلك من الصلات. من الصلات. احنا يا اخواني هنا في امر الاموال بنتساهل اسئلة. الزكاة تصح للوالد؟ تصح للابن؟ الزكاة اوصيها كلها لكذا؟ الليس بن سعد كان صاحب ضيعات، وهذه الضيعات تأتي اليه بالنتاج، بنتاجها، فيجمع المال من مال من نتاجها. اذا حال على الحول على مال يساوي النصاب وجبت عليه زكاة هذا المال بخلال زكاة الزرع، زكاة المال الذي تجمع عنده. لكنه قبل ان يحول الحول عليه يعطي المال صلة. والفرق بين عطاء المال صلة وعطاء زكاة انك لا يطلب منك التحري، هل هو مستحق ام غير مستحق، لكنه اذا بلغ المال فصار في موضع الزكاة وجب ان تعطيه في المصارف الثمانية، وجب ان تعطيه في المصارف الثمانية. فيا من تريد ان تسأل عمن لا يستحق الزكاة فاسرع بالصلات، اسرع بالصلات في الاموال تعطيها ولا تسأل. فان حال على المال الحول واردت ان تخرج من الزكاة فلا تبرح الثمانية، فلا تبرح الاصناف الثمانية، فلا تبرح الفقراء والمساكين، لا تبرح اولئك الذين ذكرهم رب العزة في كتابه الكريم. ما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. واريد قبل ان انتقل الى هذه ان اذكر بامر من المسائل الهامة، انه كلما اقبل علينا صيف زاد الفراغ خاصة لطلبة المدارس والجامعات، وصار ذلك الفراغ حجة علينا ان يصبح الابناء في ذلك الفراغ يتعلمون كتاب الله ويتعلمون دين الله وشرعه. فدين علينا ان نستغل ذلك الفراغ في تحفيظ كتاب الله، وان تكون مساجدنا مشغولة بذلك. لذلك فانني ادعو اخواني الى ان يخصصوا ميزانية في كل هذه المساجد لامر تحفيظ كتاب الله، وادعو نفسي واياكم الى الانفاق في الصدقة في تحفيظ كتاب الله. ولعل الرجل الذي يحفظ كتاب الله وقد صعب عليه ان يحفظه هو ان يكتب له ذلك في ميزانه يوم يلقى الله، او لعله ان يحفظ شابا القرآن الكريم فيثمر ذلك الحفظ فيصبح من بعده محفظا، فينتقل القرآن منه الى امه بسبب مال قليل انفقه فيجد ذلك كله في ميزانه. فاذا وثقنا من وعد الله عز وجل ما نقصت صدقة من مال، واذا عرفنا ان القرآن الكريم اما ان يقود صاحبه الى الجنة، واما ان يدفع المعرض ليوقعه في النار، اما ان يكون حجة له وقائدا، واما ان يكون حجة عليه ودافعا. فإذا وجدنا لكتاب الله علينا حقا وعرفنا حقه في حفظه ومدارسته والتعاون على تحفيظه، فأنا أدعو إخواني إلى البذل في ذلك، وأن يكون البذل على جهات في كل ممكن، في كل أمر ممكن. مثلا أن نجمع المال وأن يخصص هذا البند لحفظ القرآن الكريم، وأن ننظر في كم يحفظ الطفل القرآن، في كم يحفظ الطفل القرآن. سيكون مثلا في المتوسط في 3 سنوات كم يتكلف الطفل في الشهر في هذا الحفظ. انا ساحفظ طفل القرآن فالقيمة الشهرية ادفعها في كل شهر، يبقى اتعهد لمدة 3 سنوات بان ادفع، او ان ادفع المبلغ جملة خشية ان يسبق الموت، ساكون على ذلك. وقد يدفعني ذلك الى ان احدد احفظ فلان القرآن وادفع له، ارى فيه ولدا نابغا، ارى فيه نباهة، واتوسم فيه ان يبقى على حفظه. فذلك الباب يمكن ان نتنافس فيه ثقة بوعد الله وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال عبد من صدقة. وادعو اخواني هنا في هذا الفرح ان يكرسوا الجهد في ذلك، وان نبدأ الجمع في ذلك من اليوم. والذي يتعهد فيعطي بياناته في التعهد حتى يطالب، حتى يكون هناك من يطالبه، يتعهد بتعهد شهري او بتعهد سنوي او غير ذلك بقدر ما يمكنه الله عز وجل. كان مثلا الولد بيحفظ في الشهر يتكلف 5 جنيهات، يعني في 3 اعوام حيزيد قليلا عن 300 جنيه. ها؟ 3 سنوات. يعني 380 جنيه او 200 جنيه، يعني يصبح ذلك من الامر الميسور الذي يستطيعه الكثير من الناس. ومن لم يستطع، يستطيع ان يشارك. يا فلان تشاركني في تعليم طفل، شاركني في تعليم طفل حتى يبقى القرآن الكريم عامرا لقلوبنا وبيوتنا. وبركة القرآن اعلى البركات، فبه تنصرف الشياطين. وشكوى الناس من الشياطين شكوى لا تنتهي لا تنتهي، يقول انا عندي وسواس، انا بوسوس في الطهارة، انا بوسوس في كذا. انما فتحت علينا ابواب الوسوسة من اننا استضفنا الشياطين، لان البيوت والقلوب صارت خاوية من القرآن الكريم. والقرآن الكريم يجعل الطفل اذا حمله رجلا، الطفل الصغير اذا حمله رجلا، ويجعله ان كان صغيرا صار في الناس مقدما، يجلس في مجالس الكبار ويصبح كبيرا. فان دعاه بعض اقرانه ممن هم في سنه الى عمل فيه سوء وجدته يسارع فينطق بايات القرآن التي تستدل على ذلك، فصار في الناس كبيرا وان صغر في سنه. هذا امر اخوة الاسلام آمل أن نجعله تطبيقا لذلك الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص صدقة من مال، ما نقص مال عبد من صدقة، رجاء أن يرفع الله عز وجل درجاتنا في الجنة وأن يحمينا من لكح النار. ثم ننتقل إلى الثانية، وهي وصية جليلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والصبر نصف الإيمان، نصف الإيمان، لكن الصبر على المظالم قسم من أقسام الصبر، لأن الصبر في في صبر على هذه الطاعات، فصبرك على ترك النوم والقيام لصلاة الفجر وشهوده في الجماعة في المسجد صبر مطلوب، وصبرك على اداء صلاة الوتر في اخر الليل مع كثرة الشواغل، وصبرك على شهود الصلوات في الجماعة خاصة الصلاة التي تأتي في وقت شغلك ان كنت صاحب تجارة او عمل فتترك التجارة وتترك العمل وتسعى الى المسجد وتصبر على ذلك ومن حولك يصدونك عن ذلك، صبر مطلوب. والصبر على ترك الشهوات عند دواعيها، الصبر على غض البصر عن حرمات الله، خاصة اذا ابتليت بالسير في طريق او الوجود في مكان كثرت فيه العورات المكشوفة. وليس معنى ذلك ان تبحث عن البلاء فتجلس على المقاهي لتتعلم غض البصر، فان ذلك من حيل الشيطان. انما اذا ابتليت فخذ باسباب الصبر عن تلك الشهوات. الصبر على الشهوات عند دواعيها، شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة المال، شهوة الجاه، الصبر على ذلك، الصبر على الصدق عند وجود دواهي الكذب. عند وجود دواهي الكذب ان تجد نفسك سطر البلاء يحل بك اذا صدق، فتصبر وتحرص على ان تصدق طلبا لمرضاة الله رب العالمين، فذلك من الصبر المطلوب. لكن الصبر على المظالم قسم خاص من اقسام هذا الصبر، قسم خاص منه يتعلق بالعلاقة بين الناس، والناس على قسمين: قسم يؤثر العزلة لانه يرى الطاقة على الصبر شديدة عليه لا يستطيعها، وهذا قد احسن، وقسم يؤثر الخلطة ليصبر على الناس، فهذا ان تحقق منه الصبر على الناس في دعوتهم والصبر عليهم في مخالطتهم مع مراعاة حدود الله فهو افضل من الذي يؤثر العزلة. ولذلك الذي يراجع امر العزلة والخلطة سيجد ان قرأ كتابا في العزلة كأن العزلة هي كل شيء وهي الافضل، وان راجع كتابا في الخلطة وصبر الناس سيجد كأن الخلطة هي الافضل، انما الامر على التفصيل، على التفصيل. فمن لم يستطع الصبر على الناس في مخالطتهم فالعزلة في حقه اولى، العزلة في حقه اولى. اما من استطاع ان يصبر على الطاعات مع مخالطته للناس فمخالطته لهم اولى، لان فيها امر بالمعروف وفيها نهي عن منكر وفيها حث على التعاون على البر والتقوى وفيها نهي عن الاثم والعدوان، ففيها معاونة على اظهار شعائر الله، فيها معاونة على ازالة المنكرات الظاهرة، لان المنكر اذا خفي صار اهون من المنكر اذا اعلن، لان المنكر المعلن يألفه الناس. ولذلك مثلا قد ترى من الناس من يتكلم بكلمة عادي على مخالفة الشرع، يقول مثلا المرأة دي محجبة ولا عادية، المرأة محجبة مثلا عن امرأة يريد ان يتزوجها او غير ذلك، فيسأل هي محجبة؟ سيقول له لا عادية، يعني كأن العادة مخالفة الشرع، مخالفة الشرع. هذا الذي يقول عادية وقع عنده انهزام، انهزم في تيار هذه المعاصي الجارفة، فصارت العادة عنده هي، ويسأل هذا البنك الإسلامي فيقول لا عادي، يعني كأنه صارت العادة عنده مخالفة شرع الله. هذا ينبغي رحمكم الله، هذا ينبغي عليه ان يعرف كيف يصبر على طاعة الله حتى يصبح في نظره امر الشرع كبيرا، وان كثرت مخالفاته فلا تصبح المخالفة امر عادي، امر عادي. وصبر الرجل على مخالفة من يخالطونه انما تجدر به بقدر ما يخالطون، يعني مخالطة للولد والزوجة اكثر من مخالطة لغيرهم، فينبغي ان يكون صبره عليهم صبر اطول. لذلك فان الله لما امر بالصبر مع الاهل في شأن الصلاة، يعني هو اجتمع اشد الامرين الاهل والصلاة، قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، فجعل الصبر فيه الصناع. لذلك الصبر، اجمع صبرا فوق صبرك حتى تبقى، لان الشيطان سيأتيهم في الدواعي. وكأني بالآية الكريمة تذكر ان الاهل اما ان يكونوا بين صبي ينشأ او بين امرأة تحيض، فالصبي في نشأته اللعب بيلهيه، فيغريه كثيرا ذلك اللعب على ان يتذكر الصلاة، وان حيض المرأة يجعلها اياما تترك الصلاة، فتعتاد في بعض ايامها ترك الصلاة فتتهاون. من اجل ذلك كان الامر باستداد الصبر بالاصطبار، واصطبر عليها. ما ظلم عبد مظلمة، لابد ان نعرف ان الظلم حرام، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وان الظلم لا يحله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن، يقول له انك تأتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والعبد يتصرف في ملكه فيما يملك، لا يقال له ظالم، يعني يأتي بشاة عنده فيذبحها، لا يقال له ظلمت هذه الشاة بذبحة، او يأتي بدابة عنده فيبيعها، لا يقال ظلمت ببيعها. لكن رب العزة وله ملكوت السماوات والأرض، يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، حديث المشهور، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فرب العزة حرم على نفسه الظلم، لم يحرم عليه احد، والنفس ملكه، سيدخل الجنة من يشاء، يدخل النار من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. وعطاه رب العالمين في ذلك لا نصيقه، فانه يعفو ويعفو ويغفر لمن استغفره ويتوب عمن تاب عليه اما تاب له، ويعطي من يشاء ويضاعف لمن يشاء، ويعطي الجنة للطائعين، على ان الطاعة لانهم فرض عليهم الطاعة حتى ولو لم يجرد لانهم ملك لله رب العالمين، ولكنه يعطيهم الجنة، والجنة عرضها السماوات والارض، عرضها كعرض السماء والارض، وعدت للمتقين، فلا يجد احدا في الجنة من ساكنيها نفسه الا صاحب ملك الدنيا بأسرها دون هذا الملك. ومع ذلك رب العزة حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما. ورب العزة الذي حرم الظلم دافع عن المظلومين. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات التي لا ترد دعوة الوالد، ويذكر منها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، وأن الله عز وجل يقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. فيا أيها المظلوم أنت بالله قوي، أنت بالله قوي، فلا تستعن بغيره، فإن غير الله لا يزيدك قوة، لا يزيدك إلا وهنا. فاستعن على ظالميك بالله، استعن على ظالميك بالله، فإن دعوت على المظلوم على الظالم لا تمنع من دعوتك، لا تمنع من دعوتك. ولذا فإن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فلا يجوز أن تتعدى في الدعاء، ولكن من ظلم يدعو ربه، يدعو ربه، ولا يحجب عن، لا يحجبه عن الله أحد. هذا أمر عام، لا يحجبك عن الله أحد في ليلة أو في نهار، لا يحجبك عن الله أحد في فلاة ولا في سجن، ولا أنت في بيتك ولا أنت في فراشك، لا يحجبك عن الله أحد. فتدعو الله، فالله عز وجل يعرف، يعرف كل شيء. فمن كان مظلوما فالله ينصره، لأنصرنك ولو بعد حين، أنصرنك ولو بعد حين. إذن فتقوى أيها العبد بالله، تقوى بالله رب العالمين، واعلم أنه بيده ملكوت السماوات والأرض. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، إلا زاده الله بها عزة. وتذكر نوح عليه السلام يقول في دعائه إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فترى الامر مجهشا عجيبا ان الله يأمره بصنع فلك يصنع الفلك بعينه ذات الواح ودسر، فيصنع الله لفلكه بحرا خضما امواجه كالجبال، امواجه كالجبال. فاي نصر ذلك، اي نصر هذا، اني مغلوب فانتصر. فينصره رب العزة سبحانه وتعالى، وكذلك ينصر هودا على قومه، وينصر صالحا على الكفار من قومه، وينصر لوطا، لوطا. وقد قال للملائكة الذين جاءوه لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، فعلمه رب العزة انه يهوي الى ركن شديد هو ركن الله رب العالمين، فخسف به وبقومه، فارسل الملائكة فرفعوا ارض قوم لوط حتى سمع اهل السماء صياح دوابهم وبكاء صبيانهم وقلبها عليهم فضلا عما نالوه من عذاب بأن ألقوا بحجارة من سجين. قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فليخاف الظالم من أن الله جعل الحجارة من سجين له قريب. فبشراك أيها الصابر، بشراك من الله رب العالمين أنه يجعل عاقبة الصبر خيرا، بل ويعطي الأجر للصابر بغير حساب فيعزه في الدنيا ويأجره في الآخرة. وإن فقد في الدنيا العزة، ولا يفقد العزة في الدنيا إلا أن يكون آخر حياته الصبر، لكن من لم يكن آخر حياته الصبر فإن الله وعده بالعزة، ووعد الله قاهر منفذ لابد. يعني من صبر، لكن من كان آخر صبره آخر حياته الصبر كأصحاب الأخدود، صبروا على حرق النار وحرق النار كان آخر ما عندهم. والله عز وجل تولاهم وسماهم المؤمنين وجعل النقمة منهم لأنهم آمنوا بالله رب العالمين، آمنوا بالله العزيز الحميد. فالصابر عاقبة صبره على المظالم خيرا، الصبر كله خير وعاقبة الصبر على المظالم خيرا. ولا بد أن نعرف أنه لا يناقض الصبر أن يدعو الله رب العالمين، ولا يناقض الصبر أن يشكو لمن يقدر على إزالة ذلك المنكر. لكن الصبر الجميل صبر لا عدوان فيه إلا أن يعدو بقدر أخذ ظلامته، وهو مدعو للعفو. ولقد رأينا كيف أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة وعادوا إليها فاتحين، لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ شيء مما ظلموه، مع مقدرتهم على ذلك لأنهم تركوه لله فسموا مهاجرين، لأن الناس في المدينة كانوا ينقسموا إلى قسمين: مهاجرين وأنصار. فلما فتحت البلاد صار هناك قسم ثالث غير المهاجرين والأنصار، وبقي المهاجرون والأنصار هم أعلى الناس، والمهاجرون أعلى الطائفتين. فنالوا بأن تركوا ديارهم وما ملكوا لله رب العالمين، نالوا بذلك الأجر عند الله رب العالمين. لذلك كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء قومه ودعوته للناس أن يصبروا على إيذاء قومه، حتى أن ملك الجبال لما جاءه يقول له: إن الله أرسلني إليك أستأمرك، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك لما ملك النبي صلى الله عليه وسلم القوم يوم الفتح: امسكوا متلبسين، ودخل عليهم واجتمعوا في المسجد صاغرين، فكانوا يعدون السلاح، نقضوا العهود فضلا عن ان صدوه عن البيت، ومنعوه لما جاء في العمرة ان يبقى فوق الثلاث فاخرجوه من بيت من بلد لا يخرج منه احد انما اخرجوه فضلا عما فعلوا به وباصحابه قبل الهجرة وما كان بينهم من حروب بعدها. فلما وقف يقول لهم: ما تظنوا اني فاعل بكم؟ الان الحديث وهم لا يطمعون في فداء. فقالوا له: اخ كريم وابن اخ كريم. فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. فانتم الطلقاء، طاعة القرآن عند القبور ويأخذ ثوابها للميت. يقول: وقد بنى والده قبرا مخالفا للشرع، فيقول: فاذا دفنت في هذا القبر هل علي وزر وماذا افعل؟ ان جواب ان قراءة القرآن على القبور لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي بدعة منكرة وهي حادثة. حتى ما قاله الائمة، ما نسب الى الائمة من اباحة قراءة القرآن للموتى، ليس في قراءة القرآن على القبور، لان كثير من الناس بتظن ان قراءة القرآن على الموتى يعني قراءة القرآن على القبور، ويؤولون بعض كلام اهل العلم في ذلك. وهذه الصورة التي تتم عندنا صورة متفق على تحريمها بين الائمة بين الفقهاء. واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ قرآنا لاحد، فمن اين ناتي بمشروعية ذلك؟ اما عن وصول الثواب فهذا امر ينبغي ان ننتهي عنه، لان الذي يملك الثواب هو الله رب العالمين، ولان هبة الثواب معناه انك مستغنم،